تقدم إلى الأفق الأبعد إلى من يعيش بدون غد. تقدم إلى الأفق الأبعد إلى من يعيش بدون غد. إلى الحر في سجن المستعبد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في ظل ما تمر به أمتنا الإسلامية من فتن وافتراق، ومن حيرة يقع فيها المسلم طلبا للهداية، وانطلاقا من قول الله في الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله سبحانه وتعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فطلبا للهداية وطلبا لمعرفة الحق في زمن الشبهات وفي زمن الضلال وكثرة الأهواء، نحتاج إلى طلب أو أسباب طلب الهداية، ومن ذلك الإنابة. والإنابة كما جاء في التعريفات للجرجاني رحمه الله، معنى الإنابة إخراج القلب من ظلمات الشبهات، وقيل الإنابة الرجوع من الكل إلى من له الكل، وقيل الإنابة الرجوع من الغفلة إلى الذكر ومن الوحشة إلى الأنس. وفي النهاية، في غريب الحديث والأثر لأبي السعدات، الإنابة هي الرجوع إلى الله بالتوبة. يقال: أناب ينيب إنابة فهو منيب إذا أقبل ورجع. والهداية في الإنابة، دليل ذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى قوله تعالى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. إذا أناب الإنسان وأصبح دأبه الإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا سبب لهداية الله له للحق وللخروج مما هو فيه من حيرة. قال ابن كثير رحمه الله: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، أي هو الذي يقدر الهداية لمن يستحقها ويكتب الضلالة على من آثرها على طريق الرشد. ولهذا قال، يعني بعد هذه الآية، ولهذا قال: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، أي إنما كان مخالفتهم للحق بعد بلوغه إليهم وقيام الحجة عليهم، وما حملهم على ذلك إلا البغي والعناد والمشاقة. فيتبين لنا من قول ابن كثير رحمه الله أن الإنسان إذا طلب الهداية وكان منيبا لله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى يهديه. وقال السعدي رحمه الله: ويهدي إليه من ينيب، هذا السبب الذي من العبد يتوصل به إلى هداية الله تعالى، وهو إنابته لربه وانجذاب دواعي قلبه إليه وكونه قاصدا وجهه. فحسن مقصد العبد مع اجتهاده في طلب الهداية من أسباب التيسير لها، كما قال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. انتهى كلامه رحمه الله. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. فهذا الذي دائماً ينيب إلى الله سبحانه وتعالى بالرجوع إليه والتوبة من كل ذنب اقترفه، بذلك يكون بإذن الله تعالى سببا لهدايته وخروجه من الحيرة التي أصبحت تعم العالم الإسلامي اليوم إلا ما رحم ربي. فيقول ابن كثير رحمه الله: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، أي ويهدي من أناب إلى الله ورجع إليه واستعان به وتضرع لديه. وقال البغوي رحمه الله: أن يهدي إليه من يشاء بالإنابة. وقيل: يرشد إلى دينه من يرجع إليه بقلبه. فبهذا نعلم أن الهداية أو أن الإنابة طريق للهداية وسبب له. كذلك التذكر في آيات الله سبحانه وتعالى. من أسباب التذكر بآيات الله سبحانه وتعالى وفهم الحق ومعرفة الحق بآيات الله سبحانه وتعالى بالإنابة إليه. ويدل قول الله سبحانه وتعالى وما يتذكر إلا من ينيب على ذلك. قال ابن عطية رحمه الله وقوله تعالى وما يتذكر إلا من ينيب معناه وما يتذكر تذكرا يعتد به وينفع صاحبه، لأن نجد من لا ينيب يتذكر لكن لما كان ذلك غير نافع عد كأنه لم يكن، انتهى كلامه. وقد أمرنا في كتاب الله سبحانه وتعالى باتباع سبيل المنيبين لأنهم يكونون أقرب إلى الهداية من غيرهم من الناس، فباتباع سبيل المنيبين نهتدي بإذن الله تعالى إلى الحق. قال تعالى واتبع سبيل من أناب إلي. قال السعدي رحمه الله واتبع سبيل من أناب إلي وهم المؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله المستسلمون لربهم المنيبون إليه. واتباع سبيلهم أن يسلك مسلكهم في الإنابة إلى الله التي هي انجذاب دواعي القلب وإرادته إلى الله، ثم يتبعها سعي البدن فيما يرضي الله ويقرب منه. فبذلك بإذن الله تعالى نعرف طريق الهداية بالإنابة إلى الله. وهذا ما كان عليه إمام الملة خليل الله إبراهيم عليه السلام، حيث قال الله سبحانه وتعالى مبينا حقيقة أو مبينا أمر إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم لحليم أواه منيب. فكان عليه السلام إماما للملة وسببا لهداية الخلق، وقد أمرنا باتباع ملة إبراهيم، وكان إبراهيم عليه السلام أمة كما ذكر الله سبحانه وتعالى. فإمام الملة إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء كان من المنيبين، ولذلك كان على رأس المهتدين بإذن الله تعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المنيبين وأن يهدينا إلى طريقه المستقيم، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.